السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة في كل الدول العربية، ربنا يبارك في الجميع ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. يا جماعة، احنا قلنا وبنكرر دايما الاجتهاد، وما شاء الله والله أنا سعيد باجتهادكم جدا. الناس اللي بتراسلنا والناس اللي بتبعت الأسئلة، ربنا يبارك في الجميع والله، واحنا تحت أمر الكل. طبعا سؤال الحلقة اللي فاتت، ويمكن كتير من الناس جاوبته، في إجابات في السؤال الثاني بالذات كان بعضها خاطئ. هنشوف سؤال الحلقة الأول نجاوب عليه كده بسرعة يظهر لحضرتك سؤال الحلقة. كان بيقول السؤال الأول إيه؟ مزج الشاعر بين أسلوبين، الأسلوب العاطفي والأسلوب الوصفي، ودي إحنا قلناها حتى في وسط الشرح بتاعنا. كنا بنقول الأسلوب العاطفي إن الشاعر يتفجع على موت ولده، تمام؟ أما الأسلوب الوصفي فهو وصفه لحالة الوفاة، يعني أو أثناء الوفاة، سواء بقى من سيل الدم أخذ يسيل دمه حتى تحول لونه، ده الوصف بقى، وتساقط النفس كما تتساقط حبات اللؤلؤ من العقد الذي لم يعقد عليه، وهكذا. يبقى ده الشكل الوصفي. أما العاطفة والتفجع على ولدي، أيهما أجمل بقى، أضحى مزاره ولا أصبح مزاره؟ كتير من اللي بعتوا أسئلة واللي جاوبوا معانا قالوا إيه؟ قالوا أصبح مزاره أغلب زيارات القبور بتبقى الصبح. معرفش جابوا الكلام ده منين، زيارة القبور مش مرتبطة بموعد يعني، تمام؟ لكن هي القضية في إيه يا جماعة؟ القضية في وضوح الرؤية. كلمة أصبح وهو وقت الصباح، الرؤية ما تكونش واضحة مثل الضحى، حيث سطوع الشمس والشمس التي تكون في وسط السماء، فهنا تبقى الرؤية واضحة، وبالتالي رؤية قبر الولد بوضوح، فشدة الحزن على قلب الأب. يبقى الحزن يشتد في وقت الضحى، ليه؟ لأن الرؤية تكون واضحة للقبر، وبالتالي يزداد حزن الأب عليه. طبعا بشكر الناس اللي جاوبت، وبرضه بشكر الاخ، يمكن انا قلت اسمه قبل كده غلط، معلش، اسمه ديلير، والاخ ده سبحان الله ربنا يحفظه، يعني ان كان ما بيدرسش المنهج بتاعنا بس بيشاهد حتى حلقه النصوص، انا ظنيت بيشاهد النحو بس، شاهد النصوص وبعت اجابه على سؤال الحلقه ده، جزاه الله خيرا على اجتهادي. طبعا الاخ ديلير من كردستان في العراق، ربنا يحفظ الجميع. طبعا ده سؤال الحلقه بتاعتنا، لوحه الشرف الناس اللي جاوبت اجابات صحيحه. معانا محمود، معرفش محمود ايه بصراحه، لو يبعت محمود بس، محمود من سوهاج. معانا مصطفى محمد سعد موسى وهو من القاهرة. معانا آيات علي من المنيا، محمد عاطف أحمد من المنيا، وندى عادل محمود من السويس. دول طلابنا وطالباتنا اللي بيجاوبوا معانا على سؤال حلقة وإجابات صحيحة، ربنا يوفق الجميع ويبارك في الجميع يا جماعة. معانا النهاردة بقى نرجع للنحو تاني، ما احنا قلنا هناخد جزء نحو عشان الناس اللي بتتابع النحو، وجزء برضو هناخد بلاغة وناخد أدب، بس بننوع ما بين الحلقات إن شاء الله، او الحلقات عشان الدقه في اللغه، تمام؟ هقول يا جماعه، معانا النهارده اسم التفضيل واسلوب التفضيل مع بعضه، اسم التفضيل واسلوب التفضيل. انا خدت الحلقه قبل اللي فاتت اسلوب التعجب، واحنا اتعلمنا في اسلوب التعجب بعض الاعرابات، حضرتك اكيد فاكرها ومسجله معانا ان شاء الله، انا متاكد ان مفيش حد قاعد قدامي الا بورقه وقلم. انا قلت قبل كده العلم صيد والكتابه قيده، هتقعد بالورقه والقلم تشتغل معايا على طول، تسجل كل معلومه بقولها لك ان شاء الله. بقول اسلوب التفضيل او اسم التفضيل يا جماعه ده من الاسماء المشتقه. تعال معايا بقى كده نشوف على السبوره مع بعضينا، نقول اسم التفضيل وده العنوان بتاعنا، واسم التفضيل اسم على وزن ايه؟ اسم على وزن افعل، والمؤنث بتاعه على فكرة فعلى، المؤنث بتاع أفعل ده فعلى، ده اسم على وزن أفعل. بيدل على إيه؟ بيدل على إن شيئين اشتركوا في صفة ولكن أحدهما زاد على الآخر فيها، بيدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، تمام؟ يعني مثلا محمد أطول من أخيه، فأقول الاثنين اشتركوا في صفة الطول وواحد زاد على الثاني فيها، ده اسم التفضيل. التعريف ما يفيدنيش قوي، أنا اللي يهمني أكثر، لا طبعا التعريف بيفيدنا كتير قوي في ناحية المعنى، لكن اللي يهمني أكثر في إيه؟ في ناحية النحو للطالب نفسه. أن اسم التفضيل صيغته أفعل، صيغته إيه؟ أفعل، المؤنث فعلى. طب حضرتك احنا دايما بنقول افعل بقى، لا اوعى تنسى المؤنث، لسبب، لان انا اذكر تدريب كان في دليل تقويم قديم، وكان التدريب دوت قال استخرج اسم تفضيل، وما كانش في التدريب كله غير كلمه الصغرى، تمام. فالطلبه اللي تدور على افعل بس مش لاقي يقول ما فيش اسم تفضيل، تمام. وانا هقول لك النهارده كمان في اسم تفضيل ثلاث كلمات في العربي كله ليست على وزن افعل ولا فعله، وهي اسم تفضيل اللي هي كلمه خير وكلمه شر وكلمه حب. كلمه خير وشر وحب كتبتهم؟ اه كتبتهم، ما شاء الله عليك. يبقى خير وشر وحب دي اسماء تفضيل بس مش على وزن افعل ولا فعله، وتعد من اسماء التفضيل، تمام. طيب اذا كان بمعنى التفضيل زي ما قلنا من شويه، تعال بقى اقول لحضرتك انا افعل او فعله ده اسم ايه مشتق. ما دام مشتق يبقى هيجي من الايه؟ هيجي من الفعل. طب انا هجيبه من الفعل ازاي؟ حضرتك مش ملاحظ ان المذكر بتاعه اللي هو افعل ان دوت شبه افعل بتاع التعجب؟ قال لي اه. بس خلي بالك، ركز جدا جدا، انا عايز الناس اللي قاعده في البيت دلوقتي والناس كل اللي بتشاهدني يسمع معايا اعراب افعل بتاعت التعجب. كنا بنقول ما افعل، كانت افعل ايه؟ ها انا سامعك اهو، سامعك بقلبي والله، فعل ماضي، ها فعل ماضي مبني على الفتح، صح. طب والثانيه افعل، فعل ماضي مبني على السكون. ايه ده يا استاذ؟ الاثنين دول فعل، انما ده اسمه اسم التفضيل. اه الصيغه واحده على وزن افعل، لكن في فرق كبير جدا، ان ده التاني في التعجب كان فعل وبتاع التفضيل اسم، يا جماعه عشان ما تدخلش الكلام في بعضه، تمام. طيب واحنا اشترطنا هناك حتى في التعجب بتاع افعل ان قبل منه ما او بعد منه باء، باء التعجب دي او باء حرف جر زائد وما التعجبيه، هنا مش هتلاقي الكلام ده عشان تفرق ما بين الاثنين عشان ما تدخلش الدرسين في بعض. لكن هما الوزن واحد، ان ده على وزن افعل والتاني على وزن ايه؟ افعل. انا بصوغ اسم التفضيل من الفعل ازاي؟ انا بصوغه قال لي بنفس الشروط السبعه، بما انهم وزن واحد بتوع التعجب. سمعني كده الشروط السبعه حضرتك، اللي هو ايه؟ كان ثلاثي، تام، مثبت، متصرف، مبني المعلوم، قابل للتفاوت، ليس الوصف منه على وزن افعل اللي مؤنثه فعلاء، تمام. لو الشروط السبعه كلها متوفرة، لو الشروط السبعة كلها متوفرة قال لي بجيب مباشرة، زي ما أقول مثلا إيه؟ عظم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، عظم النبي. لما أجي أقول بقى كلمة عظم النبي على الفعل ده ثلاثي، آه يعني إيه ثلاثي ثلاث حروف؟ تام يعني مش من أخوات كان، لأن هي الوحيدة اللي ناقصة في العربي، تمام، أفعال ناقصة مش من أخوات كان. هقول مثبت يعني غير غير متصرف، آسف، غير جامد، استغفر الله، مثبت غير منفي، متصرف يعني غير جامد، مبني للمعلوم غير مبني للمجهول، قابل للتفاوت يحتمل الزيادة والنقص، قابل للتفاوت يعني يحتمل الزيادة والنقص، الناس تتفاوت فيه، تمام. ليس الوصف على أفعل المؤنث فعلاء زي ما ضربنا أمثلة قبل كده، أحمر حمراء وأخرس خرساء وهكذا، تمام. يبقى قلنا يا جماعة الشروط السبعة متوفرة في الفعل ده، إنه ثلاث حروف آه، وان هو مش من اخوات كان يعني تام اه، وان هو مثبت ومش منفي برضه اه، وان هو متصرف غير جامد اه، قابل للتفاوت يعني الناس تتفاوت في العظمه برضه اه. طيب ليس على افعل المؤنث فعلاء برضه نفس الحكايه، صح. يبقى انا هصوغ منه اسم التفضيل مباشره. طب انا هجيب التفضيل ازاي؟ احنا كنا في التعجب بنقول ما اعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لا حضرتك هتعمل مقص كده، تجيب كده النبي في الاول عليه الصلاه والسلام اللي هو كان الفاعل هنا يعني، وتجيب الكلمه بتاعت عظمه اضيف صيغه افعل بعد منه، يعني هقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم، وتحط لي اي حاجه بقى مفضل عليه، اعظم الخلق، اعظم من الانبياء وهكذا. يبقى انت تيجي تقول كده النبي اعظم، انا عملت مقص عشان اصوغ ايه؟ اصوغ التفضيل، تمام. طال عمر الرجل، يبقى اقول الرجل اطول عمرا من اخيه وهكذا. طب يا كلام ده لو ايه؟ لو الشروط السبعة متوفرة، يعني انا عندي سبع شروط التعجب موجودين كلهم بصوغ من الفعل مباشرة. طب افرض الشروط ما توفرتش، افرض الشروط ما توفرتش، انا مش هقدر بالنسبة لطالب الثانوية العامة، انا مش هقدر اجيب، مش هقدر اجيب تفضيل من فعل ناقص، ومش هقدر اجيب تفضيل من فعل غير قابل للتفاوت. ناقص زي ايه؟ زي كان واخواتها. مش هقدر اجيب تفضيل من فعل غير قابل للتفاوت، زي مات، زي عمية، ده غير قابل للتفاوت. الافعال دي مش هقدر اجيب منها تفضيل يا جماعه، تمام. يبقى سواء كان ناقص او غير قابل للتفاوت او جامد زي عسى وليس ونعمة وبئس والكلام ده، دي برضو مش هقدر اجيب منها. طيب باقي لي كام من السبع شروط؟ بقى اربع شروط. احنا قلنا السبعه تاني قولهم معايا بعد اذنك، ثلاثي، تام، مثبت، متصرف، مبني المعلوم قابل التفاوت، ليس الوصف منه على وزن افعل الذي مؤنثه فعلاء. طيب احنا قلنا ما اقدرش افضل لو جالي ناقص، لو جالي جامد، لو جالي غير قابل للتفاوت. طب افرض جالي بقى الفعل مثلا غير ثلاثي، غير ثلاثي، تمام؟ هقول ايه؟ هقول مثلا بسملة المؤمن. عارف يعني ايه بسملة؟ يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسملة المؤمن ده فعل ايه؟ رباعي. طيب قال لي مثلا ممكن تجيبه على افعل فعلاء اللي هو كده، الشرط مش متوفر خلي بالك. زي ايه؟ زي مثلا حمرة الوردة اللي هو احمر حمراء. هعمل انا بقى في الكلام ده ايه؟ سهل قوي. الطريقة اللي فاتت انا بجيب من الفعل مباشرة، يبقى انا هجيب هنا غير مباشر. يعني ايه غير مباشر؟ هبدأ استعين بقى بصديق، هجيب اسم تفضيل مساعد، هجيب اسم تفضيل ايه؟ مساعد من عندي، تمام؟ متوفر الشروط، تجيب كلمة اكثر، تجيب كلمة اشد، تجيب كلمة افضل اعظم، يعني تقدر تقول الاربع كلمات دول مدار كل اللغة تمشي معاهم، تمام؟ ولو حاجة سيئة تقول اقبح، واخد بال حضرتك؟ فهجيبها، هجيب الكلمة من دول مساعدة، متوفرة الشروط اهي مستوفية، وابدأ اجيب المصدر من ده اللي هو المختل ده، مختل الشروط، اجيب المصدر صريح واعربه تمييز. يعني ايه؟ انا قلت دايما هنعمل مقص، هبدأ بالمؤمن، يبقى المؤمن، واجيب مثلا مساعد من عندي اكثر ها بسملة من العاصي، لانه بيقرا القران كتير فبيبسمل كتير. المؤمن اكثر بسملة. ايه ده مستر حاج بتقول بسملة؟ انت نونته بالنصب ليه؟ لان انا جبت المصدر صريح واعربه تمييز.